السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين. نواصل أيها الفضلاء كلامنا عن فقه المصالح والمفاسد، وقد تقدم أيها الأحبة أن فقه المصالح والمفاسد يدور على ثلاثة أمور. الأمر الأول المصالح المفردة، والأمر الثاني المفاسد المفردة، والأمر الثالث اجتماع المصالح والمفاسد. وذكرنا أيها الإخوة أن أمور الإنسان كلها، سواء كان ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، تدور على هذه الأمور الثلاثة، وأنها لن تخرج عن هذه الأمور الثلاثة. ففقهها ومعرفة الأصول الشرعية المتعلقة بها من أعظم العلوم التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. وقد تقدم معنا أن فقه المصالح والمفاسد فقه سلفي أصيل، مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحقق إلا خيرا، إلا أن أقواما اختطفوه من طريقه وحرفوه عن الصراط المستقيم، وجعلوه مطية لخدمة أحزاب وجماعات فكرية وتحقيق أهداف ليست شرعية. ولهذا ينبغي علينا أن نعتني بفقهه وفهمه، حتى نسد الباب على المفسدين، ونرد دعاوى المغرضين في هذا الأمر العظيم. كما أن المسلم إذا لم يعرف فقه المصالح والمفاسد فإنه يوقع نفسه وغيره في الزلل، وفيما يجر المفسدة ويدفع المصلحة. وقد تقدم الكلام عن فقه المصالح المفردة، وخلاصته أن الإنسان إذا كان في عمله أو قوله مصلحة واحدة، فإن المطلوب شرعاً أن يعمل بها، سواء كانت في باب العبادات أو كانت في باب العادات. فالشرع جاء لجلب المصالح، يحبها ويحث عليها ويقررها ويأمر بها. فإن كانت من باب الواجبات فالعمل بها واجب، وإن كانت من باب المستحبات فالعمل بها مستحب، وأنه إذا كانت هناك مصلحتان فأكثر، ويمكن للمكلف أن يجمع بينها، فإن القاعدة الشرعية والعرفية وقاعدة العقلاء أنه يجمع بينها ولا يدفع شيء منها، ما كان منها واجباً وجب العمل به، وما كان منها مستحباً استحب العمل به. وإذا كانت المصالح متعددة متدافعة لا يمكن أن يجمع بينها، فإن القاعدة المتفق عليها بين أهل العلم أن تفعل المصلحة العليا وإن فاتت الدنيا، وعند ذلك لا تكون الدنيا مصلحة في الحقيقة، لأن المصلحة تعلقت بالمصلحة العليا. وكما تقدم معنا بيان الأمثلة على ذلك ويقاس عليها غيرها، وتكلمنا عن الأمر الثاني وهو فقه المفاسد المفردة، وقلنا إذا كانت المفسدة واحدة فإن القاعدة الشرعية والعرفية والعقلية تركها، إن كانت المفسدة حراماً فيجب تركها ودفعها، وإن كانت المفسدة مكروهة فيستحب دفعها. وإذا وجدت مفسدتان فأكثر وأمكن المكلف أن يدفعها جميعاً وأن يدرأها جميعاً فإنه يدرأها ويدفعها، ما كان منها من باب المحرمات فيجب عليه أن يدفعه، وما كان منها من باب المكروهات فيستحب له أن يدفعه. أما إذا كانت المفاسد متعددة ولا يملك المكلف بحسب قدرته أن يدفعها جميعا، وإنما هو مضطر لارتكاب إحداها، لا بد من ارتكاب إحدى المفاسد، فإنه في هذه الحال ينظر في أخفها، فإذا عرف أخفها فإنه يفعل الأخف ليدفع الأعلى والأفسد. وقلنا إذ ذاك لا يكون فعله لها مفسدة في الحقيقة، وإنما هو عين المصلحة، لأنه بهذا الفعل يدفع الفساد الأعظم، وأقمنا الأدلة على ذلك. وبقي معنا فيما يتعلق بهذه القاعدة أن نذكر أمثلة تطبيقية وفروعا لهذه القاعدة، وهذه القاعدة يا إخوة من القواعد التي عليها مدار كثير من الأحكام، حتى أن بعض أهل العلم عد 1000 فرع من الفروع المتقدمة التي ذكر العلماء أحكامها تدخل تحتها نصاً، وإلا ففروعها كثيرة لا يمكن أن تحصى، ثم هي متجددة بتجدد الزمان. من الفروع العظيمة التي ذكرها أهل العلم لهذه القاعدة والأمثلة التطبيقية ما يتعلق بإنكار المنكر. قال العلماء إن إنكار المنكر وهو شعيرة من شعائر الدين العظمى إنما يراد به درء المفسدة، فإنكار المنكر باب عظيم لدرء المفاسد عن الأمة، ولا تزال الأمة بخير ما أقامت النهي عن المنكر وقامت به، لكن من شرط إنكار المنكر ألا يترتب على إنكاره منكر أعظم، ألا يترتب على إنكار المنكر مفسدة أعظم من المفسدة التي تنكرها. ولهذا عند أهل العلم صور كثيرة، منها ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. تعرفون ما حصل من التتر من غزو عددا من المدن الإسلامية في زمن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله؟ فيقول شيخ الإسلام بن تيمية: مررت أنا ونفر من أصحابي بقوم من التتر يشربون الخمر، فأنكر عليهم بعض من معي، فأنكرت على من أنكر عليهم. يعني بعض صحبة شيخ الإسلام بن تيمية لما رأوهم يشربون الخمر أنكروا عليهم، قال شيخ الإسلام بن تيمية: فأنكرت على الذين أنكروا عليهم. لماذا؟ لأن إنكارهم على هؤلاء التتر شربهم الخمر سيقود إلى منكر أعظم. ما هو؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: قلت لهم إن الله عز وجل إنما حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وإقام الصلاة، وهؤلاء يصدهم شربهم الخمر عن قتل المسلمين وعن انتهاك أعراضهم. هنا شيخ الإسلام بن تيمية رأى أن شربهم الخمر منكر، ولكن لو لم يشتغلوا بشرب الخمر لاشتغلوا بمنكر أعظم، ما هو؟ تقتيل المسلمين وانتهاك أعراض المسلمين. فرأى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن لا ينكر عليهم شرب الخمر درءا للمفسدة الأعظم، درءا للمفسدة الأعظم. أيضا من صور هذا المثال ما ذكره ابن القيم رحمه الله من قوله: إذا وجدت شخصا يقرأ كتب المجون، كتب المجون يعني الكتب التي فيها الشهوات، لنقل الآن مثل المجلات التي فيها صور النساء، وعلمت من حاله أنك إن أنكرت عليه انتقل إلى كتب البدع، فإنك تتركه مع كتبه الأولى درءا للمفسدة الأعلى. السلف يقولون البدعة أشر من الشهوة، البدعة أشر من الشهوة وأحب إلى إبليس من المعصية. فإذا وجدت إنسانا يحب القراءة، وجدت يقرأ في مجلة، ووجدت كتابا موجودا لأهل البدع، وعلمت أنك إذا أنكرت عليه أن يقرأ في كتاب الشهوات انتقل إلى كتب الشبهات، إلى كتب البدع، فإنك تتركه وشأنه. نعم، لا شك لو أمكن أن تنكر عليه وينكف عن الجميع فهذا تقدم معنا أن المفاسد تدرى كلها، لكن إذا لم يمكن فإنك تتركه على الأخف، تتركه على الأخف. ومن ذلك أيضا ما قرره أهل العلم من حرمة الإنكار على ولي الأمر بالخروج عليه مطلقا، فإن الإنكار على ولي الأمر بالخروج عليه باللسان أو السنان يقود إلى مفاسد أعظم. ولي الأمر قد يفعل محرما والواجب أن ينصح، وأهل السنة والجماعة ينصحون ولاة الأمر، ولكن بالطريقة الشرعية التي تناسب مقام المنصوح وتحقق المصالح، المصالح الشرعية وليست المصالح الشخصية. بعض الناس ينكرون على ولي الأمر لتحقيق مصالح شخصية، لاكتساب الشعبية، ليصبحوا أبطالا في نظر الناس. أما أهل السنة والجماعة فينصحون ولي الأمر لتحقيق المصالح الشرعية، ولذلك ينصحونه بما يليق بمكانته، ويمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصحونه وينكرون عليه في السر. أما الإنكار على ولي الأمر بالخروج عليه علناً باللسان أو بالسنان، فإن أهل السنة والجماعة متفقون على منعه، لأنهم يقولون مهما يكن من أمر فلا بد أن يقود الإنكار العلني على ولي الأمر أو الخروج عليه إلى مفسدة أعظم من مفسدة ما يراد إنكاره. فتتحمل المفسدة الدنيا مع تخفيفها لدفع المفسدة العليا، وهي سفك الدماء وإضاعة الأموال وإضاعة مصالح المسلمين العليا العامة. وتعلمون يا إخوة أن الخروج على ولي الأمر قد يكون باللسان وقد يكون بالسنان. قد يكون باللسان بأن يستعمل الإنسان ما يهيج العامة ويملأ قلوب العامة حقداً على ولي الأمر مما يهيئهم للخروج عليه بالسنان، وهذا خروج القعدة القعدية الذي لا يخرجون بالسنان ولكنهم يخرجون باللسان، فيملؤون قلوب العامة حقداً على ولاة أمرهم حتى يطير الواحد مع أول من يدعوه إلى الخروج بالسنان. وقد يكون الخروج بالسنان والقتال. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على عدم جواز الإنكار على ولي الأمر بشيء من الخروج، لأن مفسدته أعظم من مفسدة المنكر الذي ينكر. نعم يا إخوة، أهل السنة والجماعة ما يقولون الذي يفعل ولي الأمر هذا ليس منكراً، إذا ثبت أنه منكر فهو منكر، ولكن يرون أن الإنكار عليه بصورة من صور الخروج أعظم مفسدة، ويؤدي إلى مفاسد أعظم من مفسدة المنكر الذي فعله ولي الأمر. من صور القاعدة وفروع القاعدة، لو أكره مسلم على قتل مسلم بالقتل، لو أكره مسلم على قتل مسلم بالقتل، جاء شخص وضع المسدس في رأس مسلم وقال اقتل محمدا هذا أو اقتلك، الذي ينظر نظرة سطحية يقول الأمران متساويان، قتل وقتل، بينما الفقهاء يقولون لا يجوز له أن يقتله ولو قتل، وهذا محل إجماع. إذا أكره مسلم على قتل مسلم بالقتل فإن الواجب عليه أن يصبر ولو قتل، ولا يجوز أن يقتل المسلم. لماذا؟ قالوا اجتمعت مفسدتان فيجب عليه أن يفعل المفسدة الأخف. ما هي المفسدة الأخف؟ أن يصبر ولو قتل، فقتله عند صبره مفسدة أخف، وإلا فالصبر مصلحة، لكن إذا قتل عند صبره فهي مفسدة أخف. كيف أخف؟ قالوا إذا قتل غيره فقد قتله ظالما له، وإذا قتله غيره فقد قتل مظلوما، وأن يقتل مظلوما خير له من أن يقتل ظالما. وذلك أجمع العلماء على أنه لا يجوز له أن يقتل غيره إذا أكره على قتله بالقتل. من هذا أيضا يا إخوة، لو أكره مسلم على شهادة الزور، طبعا من المعلوم والمتيقن أن شهادة الزور مفسدة ومن كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. فإذا أمكن الإنسان أن يدفع عن نفسه شهادة الزور فإن الواجب أن يدفعها، لكن لو أكره. مثال ذلك، لو أن شخصا اختطف ابنه، اختطف ابنه وقال اسمع، إما أن تشهد في المحكمة أو نقتل ابنك، فالآن هو مكره على شهادة الزور، هل له أن يشهد الزور؟ لأن عندنا الآن مفسدتان، مفسد شهادة الزور، مفسدة شهادة الزور ومفسدة قتل ابنه. يقول العلماء ينظر إلى أثر شهادة الزور، فإن كان أثر شهادة الزور مفسدة أعظم مما هدد به فلا يجوز له أن يشهد شهادة الزور، بل يرتكب أخف المفسدتين. مثل أن تكون شهادة الزور مؤدية إلى قتل المشهود عليه، أن تكون شهادة الزور مؤدية إلى قتل المشهود عليه، مثل أن يشهد عليه بالقتل العمد مع شخص آخر، وهذه شهادة زور. طيب إذا شهد ماذا سيقع؟ سيقتل المشهود عليه. هنا أجمع العلماء على أنه لا يجوز له أن يشهد شهادة الزور، بل يدفع هذه المفسدة العليا، ولو قتل ابنه، ولو قتل هو. وإن كانت شهادة الزور مؤدية إلى مفسدة أقل من مفسدة ما هدد به فإنه يشهد شهادة الزور. يعني مثلا يا إخوة، لو كانت الشهادة على مال، على ملكية بيت، وهي شهادة زور، شهادة الزور فيها مفسدة، ولكنه مهدد بقتله أو قتل ابنه، فهذه مفسدة أعظم لأنها متعلقة بالأنفس، وشهادة الزور تؤثر في المال هنا. ففي هذا الحال قال العلماء يجوز له أن يشهد شهادة الزور ارتكابا لأخف المفسدتين، ارتكابا لأخف المفسدتين. من صور القاعدة، لو أن الإنسان غص بلقمة يأكل فغص، وانسد مجرى النفس وكاد أن يموت، تلفت حوله فما وجد إلا خمرا، أو وهو يعاني أشار إلى أحد أن أعطني فأعطاه كاس خمر. الآن عندنا مفسدتان، لا بد من واحدة منهما، أن يشرب من الخمر أو أن يموت مختنقا. أجمع العلماء هنا على أنه يجوز له أن يشرب من الخمر ما يسيغ الغصة فقط، بل المحققون من أهل العلم يقولون يجب عليه أن يشرب الخمر، ليس بالخيار، يجب عليه أن يشرب الخمر هنا بما يسيغ الغصة فقط، يزيل الغصة فقط، ارتكابا لأخف المفسدتين، لأن مفسدة شرب الخمر هنا للمضطر أقل. أيضا من الأمور التي ذكرها بعض أهل العلم أن المسلم عند الضرورة يجوز له أن يشرب النجاسات، أن المسلم عند الضرورة يجوز له أن يشرب النجاسات، مثل حمانا الله وإياكم لو وقع زلزال واجتمعت الأنقاض على إنسان هو تحتها ولا ماء عنده وعطش عطشا شديدا حتى خاف أن يهلك، يقول العلماء له أن يبول ويشرب بوله، له أن يبول ويشرب بوله، لأن عندنا هنا مفسدتان، مفسدة شرب النجاسة ومفسدة الموت، فيرتكب أخف المفسدتين وهي أن يشرب النجاسة. من الصور التي ذكرها أهل العلم لهذه القاعدة مسألة اختلف فيها العلماء قديما، وهي مسألة لو ماتت المرأة وفي بطنها جنين، لو ماتت المرأة وفي بطنها جنين هل يجوز شق بطنها لإخراج جنينها؟ العلماء المتقدمون مختلفون، من أهل العلم من قال يجوز شق بطنها لإخراج جنينها من باب ارتكاب أخف المفسدتين، يقولون شق البطن مفسدة وجرح المسلم ميتا كجرحه حيا، فشق البطن مفسدة وعدم إخراج الجنين مفسدة، فقالوا يرتكب أخف المفسدتين فيشق البطن لإخراج الجنين. الحنابلة قالوا لا، إلا إذا خرج جزء من الجنين. حنابلة ماذا يقولون؟ يقولون إذا لم يخرج جزء من الجنين فنراه، تعالج المرأة بالعلاجات إذا ماتت، يعني بأدوية بمراهم بنحو ذلك حتى يخرج الجنين خروجا طبيعيا بدون شق، فإن لم يمكن ولم يخرج فإنه لا يشق البطن وتترك المرأة حتى يظن أن الجنين لو كان موجودا مات وتدفن. لماذا معاشر الحنابلة؟ قالوا ارتكابا لأخف المفسدتين. الجمهور قالوا يشق من باب ارتكاب أخف المفسدتين، والحنابلة قالوا يشق من باب ارتكاب أخف المفسدتين، لا يشق من باب ارتكاب أخف المفسدتين. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لأن الشق مفسدة معلومة متيقنة، والجنين في البطن محتمل، يمكن أنه جنين ويمكن ما هو جنين، يمكن هذا الذي في بطنها هواء، يمكن أنه ليس جنينا، ما نجزم بهذا، ولذلك المفسدة المعلومة أعلى من المفسدة المظنونة، فيقولون موت ما في بطنها مظنون لأن وجوده مظنون، يمكن ليس جنينا، ولذلك قالوا إذا رأينا بعضه يشق، أما إذا لم نرى بعضه فهو مظنون. والشق مفسدة معلومة فيرتكب أخف المفسدتين. قال علماء الحنابلة المعاصرون إن هذا قد انتفى في عصرنا، فلو أن علماء المذهب كانوا في عصرنا لأفتوا بشق البطن، وممن نص على هذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله. لماذا؟ قالوا لأن اليوم وجدت آلات وأجهزة تكشف ما في البطن، فهذه الأشعة تكشف ما في البطن فنعلم بها أنه يوجد جنين، وبالتالي تكون المفسدة العليا أن يترك الجنين في البطن فيجب الشق، والشق وإن كان مفسدة فإن العقلاء يفعلونه لدرء مفسدة أعظم. ألا يجري الإنسان عملية وحي يوقع على العملية موافق يشق بطنه أو يشق صدره حمانا الله وإياكم؟ لماذا؟ لدفع مفسدة أعظم، وهي مفسدة هذا المرض الذي يحتاج إلى العملية. قالوا فمن باب أولى في مسألتنا، لكن أنا ذكرت هذا المثال بصورته القديمة وصورته المعاصرة عند العلماء لأعطيكم أن العلماء قد يختلفون في حكم المسألة لاختلافهم في ما هي المفسدة الأعلى. أما إذا تبين أن هذا مفسدة أعلى وهذه مفسدة أدون فإنهم يتفقون على أنه ترتكب المفسدة الأدون، وهذه من المسائل التي نص عليها العلماء لهذه القاعدة. أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء تحت هذه القاعدة، قالوا المحرم من المعلوم أنه يحرم عليه أكل الصيد، إذا صاده هو أو صيد لأجله. أما إذا صاده حلال ولم يصده من أجل المحرم فيجوز للمحرم أن يأكل منه. يعني يا إخوة، لو أن المحرم رأى غزالا فصاده فإن هذا حرام، يحرم عليه الصيد أصلا ويحرم عليه أن يأكل من الغزال الذي صاده. لو أنه مر برجل فأراد الرجل إكرامه، هذا الرجل في بيته في حيه في منطقته في الطريق، فأراد إكرامه فصاد غزالا فإنه لا يجوز له أن يأكل منه لأنه صيد من أجله. لكن لو أنه مر على شخص قد صاد غزالا بالأمس وقد طبخ الغزال أو شواه فوجده مشويا فقال تفضل كل، يجوز أن يأكل. طيب لو كان الإنسان محرما وفقد زاده وأصابه جوع شديد حتى خشي على نفسه الهلاك ووجد صيدا غزالا حيا ووجد ميتة، وجد شاة ميتة لم تذكى ميتة، ووجد غزالا يمشي أمامه ومعه آلة الصيد، الآن هو مضطر إلى إحدى المفسدتين، إما أن يأكل من الميتة وإما أن يصيد الغزال. هنا لا شك أن العلماء يتفقون على أنه يرتكب المفسدة الأدون ليدفع المفسدة الأعلى، لكن ما هي المفسدة الأعلى وما هي المفسدة الأدون؟ بعض أهل العلم قال إن المفسدة الأعلى هي مفسدة أكل الميتة، والمفسدة الأدون هي مفسدة أكل الصيد. لماذا؟ قالوا لأن الميتة خبيثة بذاتها، الميتة خبيثة بذاتها ولذلك هي حرام على كل أحد إلا أن يضطر إليها، والصيد المنع منه من أجل الإحرام لا من أجل خبثه، ولذلك الصيد حلال لغير المحرم. قالوا إذن الأكل من الصيد مفسدة دنيا والأكل من الميتة مفسدة عليا. وقال بعض أهل العلم بل الأمر بالعكس، الأكل من الميتة مفسدة دنيا، والأكل من الصيد مفسدة عليا. كيف؟ قال والصيد يحتاج أن يصيده، وهذه مخالفة محظور، ويحتاج أن يطبخه ويأكل منه، وهذا محظور ثاني، بينما الأكل من الميتة محظور واحد. واضح يا إخوة؟ الصيد يقولون فيه مخالفتان الآن، أن يصيد وأن يأكل، والميتة فيه محظور، أكل الميتة فيه محظور واحد وهو أن يأكل من الميتة. فقالوا يأكل من الميتة ولا يصيد، ارتكابا لأخف المفسدتين. والراجح والله أعلم هو قول الأكثر، وهو أنه يأكل من الصيد، يأكل من الصيد، لأن النظر هنا ليس للعدد وإنما للذات. وقد قرر أهل العلم أنه قد تكون هناك مفسدة أو معصية تغلب معاصي، فالنظر إلى الذات، والذات لا شك يقتضي أن الأكل من الميتة أعلى مفسدة من الأكل من الصيد، لأن الصيد طيب وإنما منع منه لعارض. طيب، أوضح من هذا المثال وأخف، لو وجد المضطر ميتتين، ميتة وجد ميتة يجوز أكلها لو ذكيت، ووجد ميتة لا يجوز أكلها مطلقا حتى لو ذكيت. بمعنى إنسان في الصحراء وفقد زاده وجاع جوعا شديدا وخاف على نفسه أن يهلك، فوجد ميتتين، وجد شاة ووجد حمارا بريا، وجد الشاه ميتة ووجد الحمار ميتا. الشاه لو ذكيت يجوز أكلها، والحمار لو ذكي 70 مرة ما يجوز أكله. هنا قال أهل العلم يأكل من الشاة، لأن هذه المفسدة الدنيا، ولا يجوز له أن يأكل من الحمار، ارتكابا لأخف المفسدتين. من المسائل التي ذكرها أهل العلم تحت هذه القاعدة، لو أن رجلا متزوجا هاجت عليه شهوته لسبب من الأسباب ولم يستطع الاستمناء، وكان بين أمرين، إما أن يطأ زوجته، هنا في مفسدة؟ ما في مفسدة، وهي حائض، إما أن يطأ زوجته وهي حائض، وإما أن يزني بامرأة. يعني العلماء ماذا يصورون؟ يصورون إنسان هاجت عليه الشهوة لسبب من الأسباب بحيث لم يستطع أن يطفئها. يقول العلماء هنا من حيث التأصيل، يقولون إن أمكنه أن يطفئها بالاستمناء، مع أن الاستمناء حرام، فإنه يطفئها بالاستمناء لأنه أخف مفسدة. لكن إن لم يستطع ذلك وكان بين أمرين، تهيأت له امرأة ليزني بها، أو أن يطأ امرأة وهي حائض، فهو مضطر لأحد الأمرين، قال العلماء عند هذه الحال يجوز له أن يطأ امرأته وهي حائض، لأن هذا أخف المفسدتين. ولكن يا إخوة لاحظوا أن المسألة عند التحقق وليست عند التوهم. يعني ما يأتي إنسان يقول والله أنا في بلد فتنة وفيه نساء في الشوارع والله وأنا والله أخاف من الزنا ولذلك يطأ امرأته وهي حائض. لا، إذا تحقق الأمر بحيث أصبح وقوع أحد الأمرين معلوما فإن الفقهاء في هذه الحال يقولون يرتكب يعني الأدنى من المفاسد. طيب، لو أن إنسانا وجد شخصا يصول على مال لمسلم يريد أن يسرقه منه، وفي نفس الوقت وجد شخصا يصول على عرض مسلم، نسأل الله أن يحمينا وإياكم. نحن الحمد لله في بلداننا ننعم بنعمة الأمن بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهود ولاة أمرنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، ولا حرمنا هذه النعم، نحن نتقلب في نعم الله عز وجل. الواحد منا بحمد الله يترك أهله في بيته ويذهب إلى أعماله، وقد يبعد إلى 700 كيلو 800 كيلو 1000 كيلو وهو مطمئن على أهله. ونقيم ديننا، ما أحد ينهانا عن صلاة ولا عن صيام بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا السكون والاستقرار وهذه المحبة الشرعية بين الراعي والرعية، والتي يحاول الأعداء والحاسدون أن يقطعوها وأن يغيروها. وقد يكون بعضهم يتعمم بعمة أهل العلم ويأمر الناس بالثورات ويأمر الناس بالمظاهرات وبمفاصلة ولاة الأمر في بلداننا، وهذا من الشر العظيم الذي يجب على طلاب العلم أن يحموا البلاد منه بنشر السلفية الواضحة التي لن ينعم أحد بالأمن التام إلا في ظلها. أمن لولاة الأمر أمن شرعي، وأمن للرعية أمن شرعي. السلفية ما فيها مكر، السلفية صافية، صدق في الظاهر وصدق في الباطن. وذلك طلاب العلم وأهل العلم الذين رزقهم الله العلم ينبغي عليهم أن يحرصوا على نشر السلفية بين الناس، وعلى بيان صفاء هذه السلفية بالخلق الصحيح والتعامل الصحيح. أقول لو أن إنساناً مشى في الطريق ووجد رجلاً والعياذ بالله يصول على امرأة يريد عرضها، ووجد آخر في نفس الوقت يصول على رجل ليأخذ ماله ولا قدرة عنده على دفع الأمرين معا، إن اشتغل بدفع هذا الرجل عن عرض المرأة سرق ذاك مال ذلك الرجل، وإن اشتغل بمنع ذلك الرجل من سرقة مال هذا الرجل اعتدى ذاك والعياذ بالله على عرض المرأة. قال العلماء يدفع المفسدة العليا وهي الاعتداء على العرض. وإن سرق مال الرجل الآخر فإن الواجب هو فعل ما يدفع أعلى المفسدتين،

هذا أخف المفسدتين، فإنهم سيشاهدون ما في التلفاز سيشاهدونه، فأن تجعلهم يعني يشاهدون شيئا أقل مفسدة هذا أخف المفسدتين فيرتكب لدفع أعلى المفسدتين. وهكذا نص أهل العلم على مسائل من هذا، مثل المعاملة مع المبتدع. إنسان قد يعيش في الدولة ويبتلى في الوظيفة بمبتدع، والأصل مفاصلة أهل البدع وهجرانهم حسا ومعنى، لكن قال أهل العلم إذا كان هجرانه الكلي يسبب مفسدة عامة أو خاصة متعدية، يعني مفسدة كبيرة، فإنه يجوز معاملته بما يدرأ المفسدة ارتكابا لأخف المفسدتين. مثلا يا إخوة، قد يكون موظف ومعه زملاء في نفس العمل من أهل البدع، إذا هجرهم ولم يسلم عليهم ولم يبتسم لهم يخصم منه أو من درجاته أو نحو ذلك، مما يجعل أهل البدع يرتفعون عليه ويتضرر بهذا. في هذا نص أهل العلم على أن له أن يعاملهم بالمقدار الذي يدرأ هذه المفسدة ارتكابا لأخف المفسدتين، أو كان ذلك يسبب ضررا في الدولة وفسادا ويهيجهم على الدولة فإنهم يعاملون بالمقدار الذي يدرأ فسادهم ارتكابا لأخف المفسدتين. قد يكون الأخ من أهل السنة طالبا في الجامعة وأستاذه من أهل البدع، فيحتاج أن يتعامل مع الأستاذ بمقدار، فإن هذا يجوز له ذلك ارتكابا لأخف المفسدتين. ومن صور هذه القاعدة الواقعية التي تصلح الحياة أنه يجوز للرجل أن يكذب على زوجته فيما يصلح الحياة وليس في الحقوق، ويجوز للمرأة أن تكذب على زوجها فيما يصلح الحياة وليس من الحقوق. الكذب في ذاته مفسدة، لكن إذا كان تقابله مفسدة أعظم في الحياة الزوجية فإنه رخص فيه، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول الرجل لامرأتي مثلا أنت ما شاء الله أجمل امرأة، هو ما يراها هكذا، هو ما يراها هكذا، لكن لإصلاح الحياة يقول لها أنت أجمل امرأة، هذا جائز لدفع فساد الحياة الزوجية. ليس من الورع ولا من التقى أن يقول الزوج كيف أكذب عليها، لا والله أكذب عليها. وكذا لو طلبت منه المرأة شيئا ليس من حقوقها ولكنه يعلم أنه إن قال لها لا تنغص حياته وحياة أبنائه في ذلك اليوم، فيجوز أن يكذب عليها، يقول ما وجدته وهو موجود، أو يقول ما عندي مال هذه الأيام وهو موجود، هذا فيما ليس من حقوقها، لأن هذا كذب كما يقول العلماء، كذب لها لا عليها لإصلاح الحياة الزوجية. هذا يقول العلم من باب ارتكاب أخف المفسدتين، لأن الكذب فيه مفسدة من حيث ذاته، لكن مفسدة فساد البيت متعدية وعظيمة وكبيرة. فمن هنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تكذب على زوجها بما ذكرنا، وللرجل أن يكذب على امرأته بما ذكرنا. طيب يا إخوة، لعلنا نقف هنا من أجل أن تستريحوا، ومن أراد أن يتوضأ يتوضأ، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل الأمر الثالث من هذا الفقه العظيم، فقه المصالح والمفاسد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.